الدرس السادس والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومكم وعلومه في الدارين، ورضي الله تعالى عنكم. والمستحب أن يأخذ الزوج بناصيتها أول ما يلقاها ويدعو بالبركة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن وجوب تسليم المرأة لزوجها على الفور، طبعا تقدم هذا الكلام وشرحه، قال: والمستحب أن يأخذ الزوج بناصيتها أول ما يلقاها. يعني عندما تسلم الزوجة لزوجها يستحب للزوج أن يأخذ بناصيتها. الناصية مقدم الرأس، بمعنى يضع يده على ناصيتها أو يقبض على ناصيتها أول ما يلقاها، يعني أول ما يدخل عليها، طبعا ليس أمام الناس وإنما في حال الخلوة. نعم. يأخذ بناصيتها ويدعو بالبركة. يدعو بالبركة يعني يقول مثلا: اللهم بارك لكل منا في صاحبه، ونحو ذلك. وكذلك مما جاء في الحديث أنه يستحب أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ورد في الرواية: ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة. وكذلك يعني إذا أراد الجماع يستحب أن يدعو ويقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فقد ورد هذا أيضا في الحديث، وأنه إذا قال ذلك فقدر من هذا الجماع ولد فإنه لا يضره الشيطان. نعم. قال: ويملك الاستمتاع بها من غير إضرار، وله أن يسافر بها إن كانت حرة. نعم. ويملك الاستمتاع بها من غير إضرار، يعني يملك الزوج الاستمتاع بزوجته، طبعا الاستمتاع بجميع ما أحل الله سبحانه وتعالى له من أوجه من أنواع الاستمتاع، لكن من غير إضرار بهذه الزوجة، من غير إضرار. أما إذا كان هناك طبعا الاستمتاع من وطء وغيره مما هو مباح وحلال، إذا كان هناك إضرار، مثلا كانت مريضة لا تطيق الوطأ، فهنا لها أن تمتنع منه، لها أن تمتنع منه لوجود هذا العذر. وله أن يسافر بها إن كانت حرة، يعني للزوج أن يسافر بزوجته حتى لو كان السفر بعيدا طويلا، سفرا طويلا. نعم. إن كانت هذه الزوجة حرة، أما إذا كانت أمة فليس له أن يسافر بها بغير رضا سيدها، لأن الزوجة المملوكة تقدم معنا أنها تسلم في الليل لزوجها، تبيت عنده، وفي النهار تكون عند سيدها تخدمه. فليس له أن يسافر بالزوجة الأمة بغير إذن أو رضا من سيدها، أما الحرة له أن يسافر بها. نعم. قال: وله أن يعزل عنها حرة كانت أو أمة، لكن الأولى ألا يفعل. نعم. وله أن يعزل عنها، العزل المراد بالعزل هو أن يجامع الزوج زوجته، وعند قرب الإنزال ينزع عنها وينزل منيه خارج الرحم، خارج الفرج، هذا هو العزل، يعني لا ينزل المني داخل الفرج، يعني هذا حتى لا يحصل الحمل، حتى لا يحصل الحمل. فقال له أن يعزل عنها، يعني عن هذه الزوجة، حرة كانت أو أمة، له أن يعزل حرة كانت أو أمة. لكن الأولى أن لا يفعل، الأولى أن لا يفعل. وقد جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال هو الوأد الخفي، يعني يشبه الوأد الذي هو دفن الولد حيا. إيه نعم، وهذا يعني يعتبر مكروها العزل، لأنه طريق لقطع النسل. وإن كان يعني وردت أحاديث في العزل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن العزل قال لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون، لا عليكم ألا تفعلوا. يعني وفي رواية أخرى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. وهذا مشاهد، يعني بعض النساء تأخذ وسائل لمنع حصول الحمل، مثل الحبوب، حبوب تمنع حدوث الحمل، أو بعضهن يلجأن إلى ما يسمى باللولب، هو ربط عنق الرحم حتى لا يدخل المني ويلتقي بالبويضة ويتم التلقيح، ومع ذلك يحصل الحمل عند بعضهم، يعني مع أخذ هذه الوسائل. فهذا يعني قوله صلى الله عليه وسلم ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون، يعني إذا الله عز وجل أراد أن يكون الولد من هذا اللقاء، من هذا الجماع، سيكون حتى لو الإنسان فعل يعني مثل هذه الوسائل. فالأولى أن لا يفعل، إذن العزل يعتبر مكروها لأنه يعني يؤدي إلى قطع النسل. نعم. قال وله أن يلزمها بما يتوقف الاستمتاع عليه كالغسل من الحيض، وبما يتوقف عليه كمال اللذات كالغسل من الجنابة والاستحداد وإزالة الأوساخ. نعم. وله أي للزوج أن يلزمها، يعني أن يلزم زوجته بما يتوقف الاستمتاع عليه، يعني بما يتوقف حل الاستمتاع، بما يتوقف عليه حل الاستمتاع كالغسل من الحيض، إن عندما ينقطع الحيض وتطهر من الحيض لا يجوز للزوج أن يجامعها حتى تغتسل وتتطهر. فهنا حل الاستمتاع متوقف على هذا الغسل، فله أن يجبرها ويجبر يلزمها بهذا الغسل، لأن التمكين واجب عليها، واجب عليها أن تمكن زوجها، ولا يتم هذا التمكين إلا بالغسل، فله أن يلزمها بهذا الغسل حتى لو كانت غير مسلمة، حتى لو كانت مثل كتابية له أن يلزمها بالغسل، فإن امتنعت يغسلها، هو يغسله. وهنا طبعا النية يعني يسقط وجوبها في هذه الحالة للعذر، للضرورة أو للحاجة. وبما يتوقف عليه كمال اللذة، هناك يعني غسلها من الحيض يتوقف عليه حل الاستمتاع، هنا أيضا له أن يلزمها بما يتوقف عليه كمال اللذة كالغسل من الجنابة والاستحداد، يعني قد يعني يتقذر أو يعني الإنسان أن يجامع الزوجة وهي على جنابة فيأمرها بالاغتسال لحصول كمال اللذة. كذلك الاستحداد، يعني إزالة الشعر، شعر العانة، الشعر الذي يكون حول الفرج، كذلك له أن يلزمها بهذا، لأنه أيضا هذا يتوقف عليه كمال الاستم، ليس الحل وإنما الكمال، كمال اللذة. وإزالة الأوساخ، كذلك له أن يعني يلزمها بإزالة الأوساخ والتنظف نعم، حتى لو يعني أتاها يعني بأنواع من الطيب، شيء من الطيب أو كذا، يلزمها استعماله، يلزم، لا يلزمها توفير شراؤه. لكن لو هو وفر هذا واشترى لها مثل الطيب، فيلزمها أن تستعمله، أن تستعمله إذا أمرها طبعا الزوج. نعم. قال: فصل. يحرم نكاح الأم والجدات وإن علون، والبنات وبنات الأولاد وإن سفلن، والأخوات وبنات الإخوة والأخوات وإن سفلن، والعمات والخالات وإن علون، وأم الزوجة وجداتها، وأزواج آبائه وأولاده، هؤلاء كلهن يحرمن بمجرد العقد. نعم. هنا شرع في فصل في بيان المحرمات، من يحرم نكاحهن. طبعا هنا المراد بالتحريم التأثيم وعدم الصحة، يعني لو فعل يكون آثما ويكون العقد باطلا غير صحيح. فيحرم يعني لا يصح، ويأثم فاعل ذلك. يحرم نكاح الأم، الأم هي التي تلد الإنسان، وكذلك الجدات وإن علونا، يعني الأم أم الأم أم أم الأم، الجدات من الجهتين، من جهة الأم ومن جهة الأب، أم الأب أم أم الأب، وهكذا وإن علونا. والبنات أيضا يحرم نكاح البنات وبنات الأولاد وإن سفلنا، يعني بنت الإنسان تحرم عليه، وكذلك بنات أولاده. الأولاد طبعا لفظ الأولاد يشمل الذكور والإناث، لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، فبنات الأولاد يعني بنات ابن الإنسان يحرمنا عليه، وبنات بناته أيضا يحرمنا عليه، وإن سفلنا وإن نزلنا، يعني بنت الإبن، بنت ابن الإبن مثلا، بنت البنت، بنت بنت البنت، وهكذا. وكذلك يحرم نكاح الأخوات، الأخت، وبنات الإخوة، وبنات الأخوات وإن سفلنا، يعني بنت الأخت وبنت بنت الأخت، وهكذا بنت الأخ، بنت بنت الأخ، هذه يحرمنا على الرجل. والعمات والخالات وإن علونا، أيضا تحرم العمات والخالات وإن علونا، يعني عمتك خالتك حتى عمة الأب، عمة الجد، خالة الأب، خالة الجد، كلها محرمة. وأم الزوجة وجداتها، وأم الزوجة وجداتها، أي ويحرم نكاح أم الزوجة وكذلك نكاح جدات الزوجة، يحرمن أيضا. وأزواج آبائه وأولاده أيضا يحرم، يعني زوجة الأب تحرم على الإبن، وزوجة الإبن تحرم على الأب، هؤلاء كلهن يحرمن بمجرد العقد، يعني لا يتوقف التحريم على الدخول، بمجرد العقد يحرمنا يعني هؤلاء المذكورات. والتحريم طبعا ثبت منهن، ثبت تحريمهن بنص القرآن كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، وأيضا قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقوله تعالى دليل على هنا تحريم يعني زوجة الأب، ودليل تحريم زوجة الإبن: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طبعا هنا المقصود الذين من أصلابكم يعني ليس الابن المتبنى كما كان في الجاهلية، وأما يعني هذا لا نقول هو قيد بالنسبة للابن من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حتى زوجة الابن من الرضاع وهو ليس هنا من الصلب يحرم تحرم. نعم. قال: وأما بنت زوجته فلا تحرم إلا بالدخول بالأم، فإن أبان الأم قبل الدخول بها حلت له بنتها. نعم. إذن ما تقدم يحرمن بمجرد العقد بما فيهن زوجة الأب، زوجة الأب مجرد ما عقد الأب على امرأة حرمت على الابن، بما فيهن أم الزوجة متى ما عقد على الزوجة حرمت أمها بمجرد العقد، وحرمت أيضا جدتها وهكذا. وأما بنت زوجته، بنت الزوجة وتسمى الربيبة، فلا تحرم إلا بالدخول بالأم، يعني لا تحرم بمجرد العقد، لا تحرم بنت الزوجة وهي الربيبة لا تحرم بمجرد العقد، وإنما تحرم بالدخول بالأم إذا دخل على أو دخل بأمها، فإن أبان الأم قبل الدخول بها حلت له بنتها. إن أبان الأم يعني مثلا طلقها قبل الدخول، قبل الدخول حلت له بنتها، وذلك لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طبعا هنا اللاتي في حجوركم ليس قيد الحجر أن تكون في حجر يعني حتى يكون التحريم، لكن هذا جرى على الغالب أن تكون يعني البنت مع أمها، إذن هنا التحريم يتوقف على الدخول، إذا دخل بالأم حرمت البنت، أما إذا لم يدخل بالأم وأبانها بمعنى مثل فسخ النكاح أو طلقها فبهذه الحالة يحل له الزواج من بنتها، بخلاف الأم الزوجة بمجرد العقد تحرم. ومن هنا القاعدة: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. نعم. ويحرم عليه من وطئها أحد آبائه أو أبنائه بملك أو شبهة، وأمهات موطوآته بملك أو شبهة، هو وبناتها، كل ذلك تحريما مؤبدا. نعم. ويحرم عليه أي على الشخص على الرجل من وطئها أحد آبائه أو أبنائه بملك أو شبهة، يعني ليس فقط الزواج يكون التحريم، حتى الوطأ بالملك، يعني الأب مثلا عنده جارية وطئها، هذه الموطوءة تحرم على ابنه، وكذلك الابن كانت عنده جارية فوطئها بملك اليمين فإنها تحرم على أبيه. وأيضا إذا كان هذا الوطأ بشبهة، إذا كان الوطأ بشبهة، وطأ الشبهة يأخذ أثر الوطأ الصحيح أو العقد، يعني أثر العقد الصحيح ما يترتب عليه يترتب على الوطأ بشبهة، بخلاف الوطأ بالزنا، الزنا هذا لا اعتبار له، لا حرمة له. وأمهات موطوآته أيضا، موطوآت أحد آبائه أو أبنائه بملك أو شبهة، وأمهات موطوآته هو بملك أو شبهة، يعني هو عنده جارية وطئها بملك اليمين، تحرم عليه أمها، أم هذه الموطوءة، أو وطئ امرأة بشبهة وطئها بشبهة أيضا تحرم عليه أمها، وكذلك بنات موطوآته بملك أو شبهة يحرمن عليه، يعني وطئ الشبهة يقوم مقام العقد الصحيح، كل ذلك تحريما مؤبدا، يعني ما تقدم هذا التحريم ليس تحريما مؤقتا، وإنما تحريم على التأبيد، على التأبيد. نعم. قال: ويحرم أن يجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها. نعم، هنا هذه محرمات ليس على التأبيد، يعني الجمع بين المرأة وأختها. يحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وأختها، يعني تزوج أختين، طبعا يكون موجودات معا، فبهذه الحالة وكان عنده مثل امرأة تزوجها أولا ثم عقد على أختها وهي موجودة، العقد الثاني يكون باطلا، العقد الثاني يكون باطلا، يحرم مع عدم الصحة. أو إذا تزوجهما بعقد واحد فعقد الاثنين يعتبر باطلا، إذا كان على الترتيب فالمتأخر هو الباطل، أما إذا كان معا عقد الاثنين يعتبر باطلا. أو عمتها، يعني ويحرم أيضا أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، أيضا يعني يحرم أن يجمع بين المرأة وخالتها. طبعا الأختين ثبت في القرآن تحريم الجمع، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. والعمة والخالة ثبتت في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. طبعا هنا ليس فقط يعني بالأخت بمعنى الأختين، يعني مثل أخت وبنت أختها لا يجوز الجمع بينهما، أيضا الأخت مثل وبنت أختها لا يجوز الجمع بينهما. والضابط في ذلك أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا، لو قدرت إحداهما ذكرا لا امتنع النكاح من الأخرى. لو قدرنا إحداهما ذكر هل يجوز له أن يتزوج؟ إذا كان يجوز يجوز الجمع، إذا كان لا يجوز لا يجوز الجمع. فمثلا ما نقول امرأة لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت أختها، لو قدرت هذه المرأة ذكر هل يجوز له أن تزوج بنت أخته؟ لا يجوز، إذا لا يجوز الجمع بينهما. نعم. قال وإن تزوج امرأة ثم وطئها أبوه أو ابنه بشبهة، أو وطئ هو أمها أو بنتها بشبهة انفسخ نكاحها. نعم. وإن تزوج امرأة ثم وطئها أبوه أو ابنه بشبهة، أو تزوج زواجا صحيحا وهذه الزوجة وطئها أبوه أو وطئها ابنه بشبهة، وطأ شبهة ليخرج الزنا، فتصير هنا في يعني في معنى زوجة الأب أو في معنى زوجة الابن. إذا الأب وطئ زوجة الابن بالشبهة، هذه الموطوءة صارت موطوءة للأب، صارت كأنها زوجته، فتحرم على الابن، تحرم على الابن وينفسخ النكاح. وكذلك إذا وطئ الابن زوجة أبيه بشبهة فإن هذه الزوجة صارت موطوءة الابن، صارت مثل زوجة الابن وهي محرمة على الأب فينفسخ النكاح. أو وطئ هو أمها أو بنتها بشبهة، يعني وطئ أم الزوجة، وطئ أم زوجته بشبهة ينفسخ النكاح، لأن زوجته بهذه الحالة صارت بنت موطوءته. أو بنتها، وطئ بنت الزوجة فإنها أيضا هنا بشبهة فكذلك ينفسخ النكاح. طبعا هنا قوله بشبهة يخرج يعني وطأ الزنا، لا يفيد هذه الأحكام، وتقدم يعني معنا في تعريف النكاح أن النكاح عند الشافعية حقيقة في العقد مجاز في الوطأ. السلام الوطأ النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطئ، خلافا للحنفية. الحنفية عندهم النكاح حقيقة في الوطئ مجاز في العقد، لذلك يثبتون التحريم بالزنا. الحنفية يحرمون يثبتون التحريم بالزنا وجعلون له أثر، زنى بامرأة كأنه تزوجها، يعني يحرمون عليه يعني أمها وبنتها وهكذا. نعم، أنا هذا حتى الإنسان يعرف الفرق. نقول شنو الفائدة لما عرفنا النكاح؟ كنا عند الشافعية يقولون هو حقيقة في العقد مجاز في الوطئ. الحنفي يقول لا، العكس، هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد. ما الفائدة من هذا؟ مثل هذا، يعني هم يعتبرون الوطأ، النكاح هو الوطأ، حقيقته هو الوطأ. لذلك يعني يرتبون على الزنا أثر التحريم كالنكاح الصحيح. نعم. قال: ومن حرم من ذلك بالنسب حرم بالرضاع. أي ومن حرم من ذلك مما تقدم بالنسب حرم بالرضاع. تقدم طبعا أو في القرآن: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أي من المحرمات، وأخواتكم من الرضاعة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي رواية: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. نعم. قال: ومن حرم نكاحها ممن ذكرناه حرم وطئها بملك اليمين، ومن وطئ أمته ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها حلت له المنكوحة وحرمت المملوكة. ومن حرم نكاحها ممن ذكرناه، يعني مما تقدم، نسبا أو رضاعا، التي يحرم نكاحها أيضا يحرم وطئها بملك اليمين، يحرم نكاحها بملك اليمين كما يحرم بالزواج، يحرم أيضا الوطئ بملك اليمين. ومن وطئ أمته ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها حلت له المنكوحة وحرمت المملوكة. يعني هو عنده أمة يملكها ملك اليمين، فوطئ هذه الأمة ثم تزوج أختها، تزوج أختها أو تزوج عمتها أو خالتها، ولا يجوز هنا الجمع بين هذه الزوجة وبين الموطوءة، فتحل المنكوحة، حلت له المنكوحة وحرمت المملوكة، لأن هنا النكاح أقوى من ملك اليمين في هذه الحالة، لأن النكاح يترتب عليه الطلاق والظهار بخلاف ملك اليمين. فالمنكوحة الزوجة هي التي تحل وتحرم عليه المملوكة، لأن فراش النكاح أقوى في إباحة الوطأ، أقوى من ملك اليمين. نعم. قال: ويحرم على المسلم نكاح المجوسية والوثنية والمرتدة، ومن أحد أبويها كتابي والآخر مجوسي، والأمة الكتابية وجارية ابنه وجارية نفسه ومالكته، لكن يجوز ولاء الأمة الكتابية بملك اليمين. وطأ يجوز وطأ، ولكن يجوز وطأ الأمة الكتابية بملك اليمين. مكتوب عندك ولاء؟ نعم، ولاء. ها؟ نعم. هو وطأ تصحح. حاشية وطأ. نعم. ويحرم على المسلم نكاح المجوسية والوثنية، يعني المشركة الوثنية، لأنها تعبد الوثن وهو الصنم، فيحرم هذه المشركة التي ليس لها دين سماوي، فتحرم لقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وكذلك المجوسية تحرم، يحرم نكاحها لأنها ليست مسلمة وليست كتابية. وكذلك تحرم المرتدة، المرتدة عن الإسلام كذلك تحرم، لا يجوز للمسلم أن يتزوج هذه المرتدة، حتى أن المرتدة لا تحل حتى للذمي، حتى للذمي لا تحل، لأنها لا تقر يعني على الملة التي انتقلت إليها. ومن أحد أبويها كتابي والآخر مجوسي، أيضا يحرم نكاح المرأة التي أحد أبويها كتابي والآخر مجوسي أيضا لا تحل. يعني طبعا الكتابية تحل والمجوسية لا تحل، فهنا اجتمع يعني جهة تحريم وجهة تحليل، فيغلب هنا جانب التحريم، أحد أبويها كتاب والآخر مجوسي يغلب جانب التحريم فلا تحل. والأمة الكتابية أيضا يحرم على المسلم نكاح الأمة الكتابية، يحرم، وذلك لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، قيد، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فتياتكم يعني من المسلمات، أما مسلمة يحل نكاحها بشروط تأتي، أما الأمة الكتابية لا يحل نكاحها، وإن كان يعني كما سيأتي يجوز له وطؤها بملك اليمين. والأمة الكتابية أيضا يحرم نكاحها على المسلم. وجارية ابنه، جارية ابنه أيضا يحرم عليه نكاحها، جارية الابن، لأنه يجب على الابن إعفاف أبيه بأن يزوجه من حرة. وجارية نفسه أيضا يحرم على الرجل أن يتزوج أو ينكح جاريته، جارية نفسه التي يملكها، لأنه هو يعني يملك الرقبة، يملك رقبتها، فلا يجتمع النكاح وملك اليمين. بل حتى لو ملك زوجته الأمة انفسخ نكاحها، ينفسخ نكاحها، لأن ملك اليمين هنا أقوى من النكاح، ملك اليمين هنا أقوى من النكاح، لأنه يملك بملك اليمين، يملك المنفعة ويملك الرقبة، يملك أن يطأها ويستمتع بها ويملك رقبتها، والنكاح لا يعني يملك به إلا الانتفاع، فهنا صار ملك اليمين أقوى فيسقط الأضعف بالأقوى. ومالكته أيضا يحرم عليه أن ينكح من تملكه، السيدة التي تملكه يحرم عليه أن ينكحها، لأنه هنا يحصل تضاد أو تنافي بين أحكام الملك وأحكام النكاح، فهو إذا تزوج مالكته من حقه أن يدعوها إلى الفراش، وهنا يجب عليها الإجابة، يعني أن تستجيب لطلبه إلى فراشه. وهي أيضا كونها مالكة له من حقها أن تبعثه ليخدم ليعمل، فهذا ينادي تعاي وهذا وهي تبعث روح أعمل الشيء الفلاني، فحصل تنافي بين الملك وبين النكاح، فهنا لا يجوز له، يحرم عليه أن ينكح مالكته. لكن هذا الاستثناء يجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين، هو يحرم عليه الزواج منها، نكاحها، نكاح الأمة الكتابية يحرم، أما وطؤها بملك اليمين يشتري أمة كتابية ويطؤها بملك اليمين يحل له ذلك. نعم. قال: وتحرم الملاعنة على الملاعن ونكاح المحرمة والمعتدة من غيره. نعم. وتحرم الملاعنة على الملاعن، يعني لما يعني معروف اللعان عندما يتهم يرمي زوجته بالزنا ويقذفها ويتلاعنان، فبعد الملاعنة يكون التفريق، يفرق بينهما أبدا ولا تحل له حتى لو كانت صادقة، حتى لو كانت هي صادقة، يعني هو اتهمها رماها بالزنا، حتى لو كانت عندما حلفت وكذا أنه يعني كاذب، حتى لو كانت صادقة تحرم على الملاعن أبدا، يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. ونكاح المحرمة أيضا يحرم نكاح المحرمة، يعني المحرمة بحج أو عمرة أو بحج وعمرة معا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فنكاح المحرمة يحرم مع البطلان، لا يصح. نعم، يحرم ولا يصح. والمعتدة من غيره أيضا يحرم نكاح المعتدة من غيره. طبعا من غيره هنا يخرج المعتدة منه، المعتدة من الغير يحرم نكاحها ولا يصح العقد. امرأة مطلقة أو توفي عنها زوجها وهي في العدة، أو طلقها زوجها وما زالت في العدة، فلو عقد عليها آخر فالعقد باطل ويحرم هذا النكاح. أما المعتدة منه، معتدة الشخص نفسه، لا تحرم. يعني مثل خالع زوجته مخالعة، فهنا انفسخ النكاح، انفسخ النكاح وتعتد هي في العدة، أراد أن يعيدها، طبعا هنا يعيدها بعقد جديد لأن البينونة حصلت، فيعيدها بعقد جديد وهي معتدة، لكن هذه العدة له منه، فله أن يعيدها بعقد جديد. إذن والمعتدة من غيره، أما المعتدة منه نفسه فيحل له يعني إعادتها بعقد جديد. قال: ويحرم على الحر أن يجمع بين أكثر من أربع، والأولى الاقتصار على الواحدة، وله أن يطأ بملك اليمين ما شاء. ويحرم على الحر أن يجمع بين أكثر من أربع، يعني لا يجوز للحر أن يتزوج أربع، يعني يكون في عصمته، يكون الأربع في عصمته، وذلك لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أكثر شيء أربع، فلا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع. فلو عقد على خامسة فعقد الخامسة يعتبر باطلا، أما إذا تزوج خمسة في عقد واحد فعقد على الخمسة باطل. كيف يتصور هذا؟ شخص موكل بزواج خمس نساء، وكله يعني أولياء النساء الخمسة، فزوجهن من شخص واحد بهذه بناء على هذا التوكيل، فالعقد عقد الجميع باطل. أما إذا كان على الترتيب فالأربعة عقد صحيح والخامسة عقد يعتبر باطلا. والأولى الاقتصار على واحدة، يعني الأولى الأفضل أن يقتصر الإنسان على زوجة واحدة إذا لم يكن هناك حاجة إلى الزيادة، أو إذا خاف يعني عدم العدل، إذا خاف عدم العدل أو عدم القدرة على القيام بحقوقهن، فالأولى أن يقتصر على زوجة واحدة، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وله أن يطأ بملك اليمين ما شاء، إذا تقييد العدد بأربعة بالنسبة للعقد الزواج، أما ملك اليمين له أن يطأ بملك اليمين ما شاء، يعني جارية أو أربعة أو عشرة أو خمسين، من غير تقييد بعدد، لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، من غير تحديد. نعم. قال: ويحرم على العبد أكثر من اثنتين. نعم. إذن العبد على النصف من الحر، الحر يحرم عليه أن يجمع بين أكثر من أربع، يعني حد الأربع، العبد على النصف من الحر فيحرم عليه أكثر من اثنتين، العبد المملوك لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من زوجتين. نعم. قال: ويحرم على الحر نكاح الأمة المسلمة إلا أن يخاف العنة، وهو الوقوع في الزنا، وليس عنده حرة تصلح للاستمتاع، وعجز عن صداق حرة أو ثمن جارية تصلح. نعم. هنا بيّن حكم الزواج من الأمة. قال: ويحرم على الحر نكاح الأمة المسلمة. تقدم عندنا معنا أنه يحرم عليه نكاح الأمة الكتابية، تقدم يحرم نكاح الأمة الكتابية ويجوز وطؤها بملك اليمين. هنا الأمة المسلمة يحرم أيضا على الحر نكاح الأمة المسلمة إلا، هنا استثناء، يعني إذا وجدت هذه الشروط يجوز له أن يتزوج من الأمة المسلمة، إلا أن يخاف العنت. يعني هذا الشرط الأول، خوف العنت. وبين هنا المراد بالعنت، قال وهو الوقوع في الزنا، وهو الوقوع في الزنا، لقول تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم. والعنت المراد به الوقوع في الزنا، خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة. قال وليس عنده حرة تصلح للاستمتاع، هذا الشرط الثاني، ليس عنده حرة، زوجة حرة تصلح للاستمتاع، يعني سواء كانت هذه الزوجة مسلمة أو كتابية، زوجة أم كتابية ما في فرق، بما أنه عنده زوجة حرة تصلح للاستمتاع لا يجوز له أن يتزوج من أم. أما إذا فقدت ليس عنده حرة يعني تصلح للاستمتاع يجوز. الشرط الثالث قال وعجز عن صداق حرة أو ثمن جارية تصلح، أي تصلح للاستمتاع. إذن يشترط أيضا أن يكون غير قادر على صداق الحرة، ما عنده مهر يدفعه لحرة ويتزوجها حتى يحل له الزواج من الأمة، أو ثمن جارية، أيضا عاجز عن ثمن جارية، يعني ليس عنده ما يشتري به جارية. أما إذا كان عنده ما يشتري به جارية لا يجوز له أن يتزوج أمة، لأنه بإمكانه أن يعف نفسه بملك اليمين، يشتري جارية ويطأها بملك اليمين. تصلح يعني تصلح للاستمتاع، لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. طولا، الطول هو الغنى والمال، يعني زيادة في المال. إذن هذه الشروط إذا وجدت يجوز له أن يتزوج من الأمة، أما الأمة المسلمة. أما إذا لم توجد هذه الشروط، إذا لم توجد هذه الشروط فلا يجوز له أن يتزوج من الأمة المسلمة. طبعا هنا العلة في يعني عدم أو في تحريم نكاح الأمة على الحر، العلة في ذلك أن الأمة إذا كانت زوجة هي تكون مملوكة للسيد، وسيدها يزوجها، فهنا الأبناء يكونون أرقاء للسيد، يعني يتبعون أمهم في الرق، فإذا حصل أبناء يكونون أولاد، يكونون أرقاء للسيد. أما إذا وطئها بملك اليمين، إنسان اشترى جارية ووطئها بملك اليمين، فالأولاد يكونون أحرار مثل أبيهم، يتبعون أحسن في ملك اليمين يتبعون الأب، يكونون أحرار. أما في الزواج يتبعون الأم فيكونون أرقاء للسيدة المالكة الأمة. فمن هنا يعني وضعت هذه الشروط، يعني لا يجوز له أن يتزوج أمة مسلمة إلا إذا وجدت هذه الشروط. نعم. قال ولا يصح نكاح الشغار ونكاح المتعة، وهو أن ينكحها إلى مدة، ولا نكاح المحلل، وهو أن ينكحها ليحللها للذي طلقها ثلاثا، فإن عقد لذلك ولم يشترط صح. ولا يصح نكاح الشغار، يعني هنا يحرم ويعتبر غير صحيح. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وجاء في الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قيل لنافع ما الشغار؟ فقال أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. يعني هذا يقول له زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، وبضع كل واحدة منهما صداق الأخرى. يعني البضع وهو يعني الفرج أو الاستمتاع يكون هو الصداق. هذا هو نكاح الشغار، سمي شغار لأنه خال عن المهر، شغر المكان، يعني يقال شغر المكان إذا خلى، فسمي شغار لخلوه من المهر. فهذا أيضا من الأنكحة المحرمة. ولا نكاح المحلل، ونكاح المتعة، ونكاح المتعة أيضا يحرم ولا يصح نكاح المتعة، وبينه بقوله قال وهو أن ينكحها إلى مدة، يعني نكاح مؤقت، سواء كانت هذه المدة معلومة أم كانت مجهولة. مدة معلومة مثلا إلى شهر، هذا النكاح نكاح متعة وهو باطل ومحرم. مدة مجهولة مثلا إلى أن يقدم زيد، زيد مو معروف متى يقدم، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة يحرم نكاح المتعة، لأنه هذا يعني فيه منافاة لمقصد الشارع من النكاح، وهو يعني الديمومة والبقاء. ومما يدل على تحريمه ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وكذلك في حديث آخر عن سبر الجهني رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. إذن هذا محرم. قال ولا نكاح المحلل، يعني أيضا لا يصح نكاح المحلل، وبينه بقوله وهو أن ينكحها ليحللها للذي طلقها ثلاثا، يعني امرأة طلقت ثلاث مرات، فإن طلقها من بعد فلا تحل، فإن طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني هذا المطلق ثلاثا لا يستطيع أن يعيدها، يعني يعقد عليها من جديد حتى تتزوج من زوج آخر، ثم يطلقها هذا الثاني، ثم بعد ذلك إذا أراد يعني أن يعيدها بعقد له ذلك. فيأتي واحد يسمى المحلل، يعني حتى يحلل هذه المطلقة ثلاثا يحللها لزوجها، فهذا النكاح باطل. طبعا هذا النكاح باطل إذا كان في صلب العقد، يعني اشترط في صلب العقد، يعني زوجتك بشرط أن تطلقها مثلا، فهذا النكاح أو لتحللها لفلان وتطلقها، هذا النكاح باطل لا يصح. لذلك قال فإن عقد لذلك ولم يشترط صحة، يعني الولي عقد وزوجه من غير اشتراط ولم يشترط أنه تطلقها، يعني مجرد ما تدخل بها تطلقها لتحل للأول، لم يتطرق لذلك، يصح العقد وتحل له لو طلقها. أو حتى لو كان هذا منويا، يعني شخص تزوج امرأة مطلقة ثلاثا نيته أنه يتزوجها ثم يطلقها لتحل لزوجها الأول، في نيته ذلك، لكن هذا لم يكن مصرحا به في العقد، يصح هذا النكاح وتحل للأول إذا طلق هذا الثاني. هذا يسمى المحلل، يسمى التيس المستعار. جاء في الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.